فينصب له لواء عند دبره فيقال هذه غدرة الإمام فلان بن فلان. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويجعلنا مربي علامات كبار ويكتب عليها واش كان يدير واش كان يدير والناس تقرا وتخزر. هذا هو. وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. لأن هذاك يوم القيامة لما تبلى السرائر. أما الآن رانا قلوبنا دخل راهي تحت الحوايج ومن الحوايج كاين قشبية ومن القشبية كاين كذا ومن تحت مرة كاين التريك ومن التريك كاين اللحم راهي مخبية بزاف. كل واحد شحال لابس أقل شي رانا لابسين 20 كيلو تاع حوايج رانا مخبيين تحتها وزايد اللحم رانا مخبيين تحتها حتى هذا مو عارف. ولكن يوم القيامة يفضحنا ربي كامل ويبين المؤمن متاقي. هذاك اللي كان يقول لك الإيمان يكشف ربي قلبه كله صحيح. هذا اللي كان يقول لك الايمان مؤمن وذاك اللي كان يقول لك سلام هاي الغدره تاعه واش كان يدير. لذلك يا اخواني الكرام كما قلت لكم فما علينا الا ان نحب الله ورسوله والصحابه الكرام. فهؤلاء القوم لا يشقى جليسهم. هذا الناس يوم القيامه كي تشوفهم هذيك من السعاده. اما اعداء الاسلام فليس بيننا وبينهم الا العداوه والبغضاء الى يوم القيامه. فهمنا كيف؟ ما عدنا حتى علاقة بهم. احنا نحبوا ربي ونحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحبوا الصحابة الكرام لان القرآن ثبت عليهم. اما هذا الناس اللي راهم يعوموا كل واحد راه يعوم احبس حتى السفينة تاعو ترساب ونشوفه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خمس صباعتين أندير الخواتم في زوج صباعتين اللي هما الصغير والذي يليه والثلث صباعتين من فعل اليهود والنصارى والمجوس. ونحن أمرنا شرعا أن نخالف اليهود والنصارى والمجوس. فهمنا؟ والله تبارك وتعالى أعلم. يقول كذلك ما حكم المرأة التي تلبس اللي هو صباط الكعب اللي هو صباط التعطالو. فمن كيف؟ خليني فهمكم. فمن كيف؟ والمرأة نتاعنا لما كانش تعرف الشروط اللباس الإسلامي وشروط المشية الإسلامية وشروط كل شيء في الإسلام كيفاش تكون مرأة إسلامية كيفاش تربي أولادها. الله تبارك وتعالى وش يقول في القرآن؟ يقول للنساء المؤمنات رباهم. لنبي المؤمنات الأوائل من رباهم؟ رباهم الرصاص رباهم القرآن ورباهم تعاليم الرصاص. مين اللي رباهم؟ شوفوا ربي كيفاش يربي المؤمنات الأولين. أسمع يقول الله تبارك وتعالى في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سمعت هذه الآية مهمة. واش يقول ربي سبحانه باش تشوفوا لنا ربي هو اللي عالم بالقلوب صح ولا لا؟ ما احنا ما ناش عارفين. يقول لك ربي يقول للمؤمنات التقيات الناقيات الصالحات يقول لهم كي تعودوا تمشوا ما تضربوش برجليكم الارض باش الخلخال هذاك تاعك يتحرك ويتنشن يسمعوه الرجال وراء مولات الخلخال هذه يتبعها. يا اخي يغني على مولات الخلخال وماشي يغني يا اخي راكم تسمعوا. اسمع الخلخال وغنى فهمنا كيف واسمع المسايس وغنى فهمنا كيف. لذلك يقول لهم ربي سبحانه يقول لهم ما تحركوش اخلاقكم لانك تحركي الخلخال نتاعك انت مطلوب منك الستر ومطلوب منك الهدوء ومطلوب منك يعني تروحي يعني تروحي محفوظه مستوره حتى واحد ما يشوفك. كي تحركي الخلخال نتاعك الراجل هذا يحرك عينيه مولات الخلخال اللي كانت تشرن الخلخال وين راحت وعلاه شرناته

إنسان موسع لبس عليه يعني موسع له في الرزق يدير جفنة بالطعام نتاعها وباللحم نتاعها ويجمع عشرة من المساكين يشبعهم فينصرفون إلى بيوتهم. هذه كفارة اليمين. أو يكسيهم. فمن كيف واحد تاني عنده فلوس أحسن منه قال لك أنا يا عندي فلوس أكثر من الماكلة نكسيهم. يكسيهم يشتري لهم عباية للواحد ولا يشتري لهم صروة الوقمجة ولا يشتري لهم حاجة. فمن كيف يكسيهم. فمن كيف واللي ما عندهش كمل يصوم ثلاث أيام. هذه هي كفارة اليمين. إما الإطعام وإما اللباس وإما أن يصوم ثلاث أيام يعني كفارة لليمين. ويأتي الذي هو خير. هذه هي الإنسان الذي حلف على يمين ثم وجد غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه بالتكفيرات الثلاثة الموجودة إما الإطعام وإما اللباس وإما الصيام الذي لم يتوفر عنده شيء يصوم. وقت لا تأذن. يقول لك ما حكم الفتاة ترتدي الحجاب عند خروجها من المسجد ولكن أمام ابن الخال وابنه العم أو إحدى الأقارب لا ترتدي؟ يعني هذا الطفلة تتحجب برا لتقدر تلبس حجابها ولكن لما تكون في بيتها مع جماعتها اللي هو ولد عمها ولد خالها ولد كذا هؤلاء لا تحتجب منهم يعني ما تلبس الحجاب بتاعها. هذا لا يجوز يا أخي العزيز. ابن الخال وابن العم مثلهم مثل سائر الأشر الذين في الطريق فعليها أن تحتجب وأن ترتدي حجابها منهم. يقول لك ما حكم المرأة المتزوجة أو غير متزوجة تقوم بالرقص في عرس الأقارب؟ أمر متزوجة ولا غير متزوجة قال لك تروح للعرس لعند جماعتها ومترقص. هل احنا عندنا رقص في الإسلام؟ ما عندنا شيخ ولا كذا. الرقص هذا دخيل علينا من الكفرة. دخل علينا من الغرب من الأوروبيين يملؤون رؤوسهم خمرا ثم يبدأون يتراقصون. أما نحن ما عندنا في الإسلام في العرس إلا الدف ويعني بنات صغيرات 14 سنة فإن كيف 10 سنوات جاريات صغيرات يضربن في الدف ويغنين غناء بلا قرف وبلا موسيقى وبلا غن وبلا شهوة وهكذا. هذا هو جائز الشريعة الإسلامية لأن ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضروا عرس للأنصار وجاءت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها هل أرسلتم مع العروس من يغني لها فإن الأنصار يحبون له يعني حبوا كلام الدين. فقالت لا يا رسول الله ما أرسلنا. قال هل أرسلتم بنتا أو جارية تقول أتيناكم فحيونا نحييكم والله لولا الحبة استمرت ما حللنا بوجهكم وهكذا. حتى ما استطعتم يعني يعطيهم الناس حتى بمشيئته جيناكم وفرحوا بنا وفرحوا بنا لكن ما هي حتى رفع سن أعطاهم كيف يخلقوا وكيف يقولوا ويضربوا بالتفالة ويمشوا ويكملوا العرس تحم ويجوا جيد ورب سبحانه يبارك لهم. يعني العرس اللي كان مبني من الأول إلى الآخر على السنة. أما الرقص أما حجاب ما عندنا شيء والكرام. فالرقص دخيل على الأمة الإسلامية من طرف الكفرة من طرف النصارى والعياذ بالله. والحمام تكلمنا قلنا للنساء لا يجوز لأن ورد في الحديث الصحيح أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. اللي كان يآمن بربي ويآمن يوم القيامة بل يوقف أمام ربي ليتقسمه الحمام. من كيف والرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تنزع ثيابها بغير بيت زوجها. والمرأة المؤمنة لإدخال ربي وحاسبها يوم القيامة ربي ما تنحش وجهها غير في دار زوجها. من كيف وفي حديث آخر ثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. الله تبارك وتعالى جعل بين الإيماء بين إيمائه يعني بين النساء وبينه حجاب وسترة يعني دار لهم سترة ودار لهم يعني قيمة راح ساترهم. المرأة اللي راح يتواجدها في الخلاء ولا في الحمام ولا في أي مكان قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحاك السترة اللي داروا لربي نحاك وقطعوا لاحقوا. كما رانا نشوفوهم لما لحوا السر خرجوا كسروا الحمامات وطردوا الحمامات وخرجوا النساء على يا فطرس السر اللي كان بينهم وبين ربي قطعوا وراحوا الحمام ربي خلاهم في الشوارع خرجوا وشافوهم كل الناس والعياذ بالله. يقول لك وللراجل الحمام للراجل حلال ولا حرام؟ الحمام بالنسبة للرجل إذا كان يدخل بإيضار فلا بأس، وإذا كان وإذا علم أن هناك ناس يعني لا يتزيرون فليس عليه أن يدخل. إذا كان يدخل بالإيضار تاعه الإيضار والإكرام تبعه هو الذي يستر العورة على الإنسان من السرة إلى الركبة، هذا هو الإيضار يدخل به. وإذا عرف فيه الناس أنه داخل مستورين فيما هو يدخل ويتحمم ولا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يدخل أحدكم الحمام إلا بإيضار، من أكيد ما يدخلش الإنسان الحمام إلا بالإيضار، ما يجيش كما الجاهلية اللي كانوا يدخلوا عولات هكذا أحدهم ينظر إلى الثاني. وإذا عرف أن الناس اللي راهم داخل يعني متعذبين وشرعيين ولابسين الإيضار، وإذا وجدهم عرايا ولا قالوا له لا يا أخي أنت بغيت تستأثر ولا من هؤلاء الناس ما زالوا في جاهلية روح على ركبتك في بيتك والسلام. من أكيد إذا عرف أن الحمام كل الناس لابسين الإيضارات فيما هو فليس عليه أن يدخل لكن بالإيضار تاعه. وإذا عرفت أن فيه ناس مفرطون مش عارفين الشرع طايعين الداخل وجالسين عولات يطوفوا ويدوروا داخل الحمام، هذا نقول له يا أخي حتى تغض بصرك الليل وتباعد عن الفتن وتباعد عن الشبه ما تدخلش وما تروحش لعندهم إلا إذا عرفت في حمام الناس كلهم لابسين إيزارات الناس كلهم متأدبين محتشمين بأدب الإسلام ما فيها باب أن تدخل الحمام بالإيضار. الله يقول لك أخت تسأل ما حكم المرأة التي تعطل بالحبوب حتى تدرك شهر رمضان وتصوم مع المسلمين؟ امرأة عطلت العادة تاعها بالحبوب هذه من الحمل حتى تصوم مع الناس، لما تصوم مع الناس وتكبر رمضان جهة عادتها هذه فلا بأس عليها، وقد أفتى بهذا هيئة كبار العلماء بمكة وعلى رأسهم الشيخ بن باز رحمه يعني الله تبارك وتعالى يطول عمره، وكنا حاضرون معه لما أفتى هذه الفتوى أنها يجوز للمرأة أن تشرب الحبوب لكي تعطل هذه العادة حتى تصوم مع المسلمين، حتى تصوم مع المسلمين ما فيها باس تعطل هذه العادة حتى تكون يعني مستانسة مع الناس وتصوم رمضان كما الناس، حتى بعدين لأن بعض الناس بعض النساء لا ما صامتش مع المسلمين مع الناس وبعدين تبدأ تسلي في رمضان هذا قد اليوم غدوة غير غدوة اليوم غدوة حتى يدرك العام الآخر وهي ما صامتش، لذلك ما فيها باس تعطل العادة هذه وتصوم مع الناس حتى الله تبارك وتعالى تكون لها يعني دخلة في مجموع المسلمين إن شاء الله. فتقول هذه المؤمنة أنا امرأة مؤمنة بالله ربنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا جزاه الله خير، أخذت موعدا عن طبيب مختص بأمراض النساء، دام هذا الموعد 3 أشهر وجاء دوري في شهر رمضان المعظم فذهبت للطبيب المذكور أعلاه وفحصني فحصا دقيقا في رحمي. تقول هذه المرأة المؤمنة أنا نعم بربي جزاه الله خير على إيمانها والله تبارك وتعالى قوي إيمانها وإيمان كل مؤمنة إن شاء الله. تقول اخذت موعد عن طبيب مختص في امراض النساء، بعد 6 أشهر جاء الموعد جاء في رمضان فذهبت الى الطبيب وفحصها برحيلها في المكان الذي لا يجوز لنا الضروره. تقول لك هل رمضان تاعي هذا صحيح ولا مو صحيح؟ تقول هل يوم هذا مقبول شرعا ام علي القضاء والكفاره معا؟ وكان باستطاعتي ان لا اذهب في هذا اليوم ولكن خوفا من طول الموعد، قالت لك انا كنت ناوي يوم الروح ولكن الموعد يزيد يطول. هي يا اخواني الكرام القاعده الشرعيه التي ننطلق منها على انه للضروره احكام، وعلى انه الاصل على انه لا يكشف على امراه الا امراه، سمعوا ليه؟ الطبيب اللي تكشف على المراه لازم تكون امراه. لا يكشف على امرأة إلا امرأة ولا يكشف على رجل إلا رجل، فمنع هذه القاعدة الشرعية، يعني امرأة ما تشوفها غير امرأة يعني تكشف عليها وتخلبها، والراجل ما يكشف عليه إلا راجل، هذه القاعدة الشرعية. ولكن تعبنا وما فيناش والمرأة بدأنا فينا حتى مرأة تعرف تعالج. والمرأة هذه مغرورة في مكان حساس. نقول لها فيها خطية عقل باب واحداق في الشريعة الإسلامية يسموه الضرورة، هي الضرورة في أحكام والضرورة تقدر بقدرها. إذا نمسكوا هذه المرأة ونديوها للطبيب ونقول معها المحارم تاعها. أمنا هي الضرورة. وكذلك الرجل يجوز له أن يعالج عن المرأة إذا لم يكن هناك طبيب كثير يعرف المرأة تاعه، كاين غير المرأة هي اللي تعرف المرأة له، يجوز له أن يعالج عن المرأة، ولكن متى؟ للضرورة. أما في الفسحة فلا يجوز لامرأة أن تعالج إلا عند امرأة، ولا يجوز للرجل أن يعالج إلا عند رجل، ولكن في الضرورة لما ما جاش وحوصنا ومرقينا يدي الراجل المرأة تاعه ويروح معاها للطبيب. لكن المرأة اللي تقول روح ما أدري بكرحت وحدها ولا مع زوجها ولا ما شايفين، ويقول لك ما يعني قلبها في الرحم تاعها. ما دام قلبها في الرحم تاعها في رمضان فليس لها علاقة لا بالقضاء ولا بالكفارة، وصيامها إن شاء الله صيام صحيحة. وبالأخص إذا كانت مضطرة بعد باش تلقى الإنسان يعالج مباركات واحد لهذا الراجل إن شاء الله فلا شيء عليها. بالأخص إذا راحت مع المحرم تاعها خوها ولا باباها ولا عمها ولا خالها ولا لأخوها ولا لأخوتها، ما عليه إن شاء الله ولا شيء عليها بإذن الله، وصيامها إن شاء الله صحيح. يقول لك الأخ هذا لامرأة تنتف شعر جبهتها، دعوتها في نديات ورفضت واستمرت في معصيتها. يا أخي العزيز هذه ما تسميها معصية، فهمنا وش تدير المرأة هذه، لأن مو كل حاجة تسموها على ذلك معصية. إذا كانت تنحي مثلا الشعر تاع مثلا جبهتها ولا تاع خدودها إن شاء الله فليس عليها بأس في هذا، لأن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت عن هذا، قالت لها جاءت امرأة وقالت لها إني مثلا أتزين لزوجي بنفس شعر الجبهة وبنفس شعر الخدين، قالت لها تزيني لزوجي كما شئتي، زوجك زيني له كما بغيتي، ولكن اللي وارد فيها النهي الصريح اللي هي نف الحواجب نفها جميعا، وجعل بدلها مثلا صبغة بهذه مثلا بالكرية ولا شيء أو تفريقها، هذه وارد فيها النهي الصريح من الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامطات والمتنمطات. فالنبيل لعن الله النامطات والمتنمطات، والنامطات في اللغة وفي جميع الشعر على أنها تنطلق على ترقيق الحواجب أو نتفها جميعا، نحي الحواجب كله وتدير لهم سبطها أو تلققها وخلي لها شعيرات، هذه الملعونة واللي دارت منها ملعونة فيما إذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الله النامصات والمترمصات والمتفتجات للحسن والوشمات والمستوشمات والواصلات والمستوصلات، وفي آخر الحديث قال المغيرات خلق الله، علاش ملعونين على الناس؟ المرأة تدير لها شعار تطول لها شعرها، وهذه تجيب لها شعار وتقطع لها شعار في شعر ويدخل قلطاسة ولا شعرها على ذلك باش يكملوا لها لا تزوج ويدعوا لذكر الله بالله خاصة بها في شعرها على شيء مليح، فمن كيف والأخرى توشهم والأخرى تحت أسنانها تبشرها، وهكذا هذا كامل العمل من الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي آخر الحديث علة الحديث موجودة وهي المغيرة خلق الله، لأنها ما علاش هذا الشيء علاش العالم مكره ولعنهم ربي، لأنهم غيروا خلقة ربي، فهمنا؟ لأن ربي اطلقها إذا قتلوا لا ماشي هكذا كان نحيهم، بينما ربي سبحانه ربي تقرأ القرآن صوركم فأحسن صوركم، يقال ربي أنا راني كسرت الصورة تاعكم قدمتكم مليح كيفاش تروحوا تخسروا الخلقات يعني. وبعدين من فعل الشيطان لما الله تبارك وتعالى طردوا من الجنة قالوا ولا أمرنا ولا يغيرنا حتى الله، والله غير ما مرض يقول له غير لك خلقك، انت عجبت وانا يوري له ويخسر لك خلقك، النبي ورانا وراء وفيه نفس الوقت راى الشيطان يخسر ورايا ورانا مغير في خلق الله في خدمة ابليس وفي تزيين ابليس وفي والعياذ بالله نمنمة ابليس، رانا نخدمه كما قال لأنه وحلف قال له غير ما مر عبادك كلهم يغيروا لك خلقك باش يروحوا جانب باش يتعاشروا فيه. إذن يا إخواني الكرام إذا كان شعر الجبهة أو شعر الخدين فلا بأس عليها أن تكتفى منهما، ولكن إذا كان شعر الحاجبين فلا يجوز يا إخواني الكرام، وهذا هو الراجح. كذلك تقول